بسم الله الرحمن الرحيم. من اليوم القاضي بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم وفيه كثرة، ومن لا يعرفها يوشك أن يظنها أثاني، وأن يجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع شخصين يظن أنهما شخصان، كما اتفق لكثير ممن ألف. قد وقع خطأ لبعض الأئمة كابن عدي وقبله علي بن المديني، كما نبه السخاوي حصل لبعض الأئمة ذلك، ولا يسلم من الخطأ أحد. قال: ممن صنف أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ، ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ، وهي تنقسم إلى ما يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب، ويتنقسم إلى ما يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب، وإلى ما لا يجوز وهو ما يكرهه الملقب. وهذا النموذج منها مختار. روينا عن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنه قال: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة. يعني يصبح إلى قبل الضال فيفهم أنه ضلال منافي للهداية، وإنما ضل في طريق مكة. وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قلت: وثالثا وهو عالم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة. ما معنى العالم؟ الشرير المفسد. والضعيف هو الطرسوسي أبو محمد سمع أبا معاوية الضرير وغيره، كتب عنه أبو حاتم الرازي، وزعم أبو حاتم بن حبان أنه قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه. مش عندكم؟ ما ذكر هنا، لعله يلقب له وهو صغير أو يحتاج مراجعة لماذا لقب بعالم مع أنه لم يكن كذلك. قد يكون لقبا من صغره أو شيء مهم. الذي في ثقات ابن حبان أنه سمي ضعيف لكثرة عبادته. نعم، هذا كلام الذي كثرة عبادته كلام النسائي يقول، فيقدم على كلام ابن حبان، لأن كثرة العبادة والاجتهاد فيها قد تؤدي إلى الضعف، ضعف الجسم. الله المستعان. قال: غندر لقب محمد بن جعفر البصري أبي بكر، وسببه ما روينا أن ابن جريج قدم البصرة فحدثهم بحديث عن حسن البصري فإنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه، فقال له: اسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا. ذكر هذا الخطيب في الجامع الثاني 74، الجامع الثاني 74. ثم كان بعده غنادرة، كل منهم يلقب بغندر، منهم محمد بن جعفر الرازي أبو الحسين غندر. عندك أبو الحسن؟ الطبعة المحققة أبو الحسين. روى عن أبي حاتم الرازي وغيره، ومنهم محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي غندر الحافظ الجوال، حدث عنه أبو نعيم الحافظ وغيره، ومنهم محمد بن جعفر بن الدران بن دران البغدادي أبو الطيب، روى عن أبي خليفة الجمحي وغيره، وآخرون لقبوا بذلك ممن ليس بمحمد بن جعفر. ونجار لقب عيسى بن موسى التيمي أبي أحمد البخاري متقدم حدث عن مالك والثوري وغيرهما، لقب بغنجار لحمرة وجنتين. وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، مات سنة 1240 والله أعلم. صاعقة وأبو يحيى محمد بن عبد الرحيم الحافظ، روى عنه البخاري وغيره قال أبو علي الحافظ إنما لقب صاعقة لحفظه وشدة مذاكرته ومطالبته. شباب لقب خليفة بن خياط العصفري صاحب التاريخ سمع غندرا وغيره. الزنيج بالنون والجيم لقب أبي غسان محمد بن عمرو الأصبهاني الرازي روى عنه مسلم وغيره. رستة لقب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني. سنيد لقب الحسين بن داود المصري صاحب تفسير روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الحافظان وغيرهما. بندار لقب محمد بن بشار البصري روى عنه البخاري ومسلم والناس. قال ابن الفلكي إنما لقب بهذا لأنه كان بندار الحديث أي مكثرا واسعا. قال قيصر لقب بالنضر هاشم بن القاسم المعروف روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. الأخفش لقب جماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي متقدما روى عن زيد بن الحباب وغيره. وله غريب موطأ وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره السيبوي في كتابه، والثاني سعيد بن مسعدة أبو الحسن الذي يروى عنه كتاب سيبوي وهو صاحبه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان صاحب أبوي العباس النحويين أحمد بن يحيى الملقب بثعلب ومحمد بن يزيد الملقب بالمبرد بفتح الباء المشددة برا بفتح الباء المشددة مربع ايش مربع مربع هذا الان سيأتي لقب اخر هذا جعله ضمن الاول. قال مربع بفتح الباء المشددة هو محمد ابن ابراهيم الحافظ البغدادي. جزرة لقب صالح بن محمد البغدادي الحافظ لقب بذلك من اجل انه سمع من بعض الشيوخ ما روي عن عبد الله بن بسر أنه كان يرقى بخرزة. فصحفها وقال جزرة بالجيم فذهبت عليه. وكان ظريفا له نوادر تحكى. إذن سببها أنه صحف كلمة فلقب لها. قال عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ. كيلجة هو محمد بن صالح البغدادي الحافظ. ما غمة بلفظ الناس بفعل الغم هو لقب علان ابن عبد الصمد وهو علي بن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويجمع فيه بين اللقبين فيقال علان ما غمة. وهؤلاء البغداديين الخمسة روينا أن يحيى بن معين هو لقبهم وهو من كبار أصحابه وحفاظ الحديث. سجادة المشهور هو الحسن بن حماد سمع وكيعا وغيره. مشكدانة ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك لقب عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان. مطين بفتح الياء لقب أبي جعفر الحضرمي. خاطبهما أبو نعيم الفضل بن زكين فلقبا بهما. عبدان لقب لجماعة أكبرهم عبد الله بن عثمان المروزي صاحب ابن المبارك وروايته وراويته نعم صاحب ابن المبارك وراويته روينا عن محمد بن طاهر المقدسي أنه إنما قيل له عبدان لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله، فاجتمع في كنيته واسمه العبدان، وهذا لا يصح، بل ذلك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمان صغر المسمى أو نحو ذلك، كما قالوا في علي وعلام، كما قالوا نعم وكسرهم لها في زمان صغر المسمى أو نحو ذلك، كما قالوا في علي علام، وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره حمدان، وفي واحد من بقية الواسطي وهدان، والله أعلم. يقول هنا هو أيضا على سبيل المداعبة، صغر على سبيل الرحمة والمداعبة، يقيمت في حالة الصغر فيدرج عليه ويبقى عليه وهو كبير. ما هو وسع كتاب في الألقاب؟ ألف بعضهم في الألقاب أوسعها أوسعها كتاب الحافظ بن حجر، كتاب الحافظ نزهة الألباب، نزهة الألباب لمعرفة الألقاب أو نحو ذلك، موجود في المكتبة لأنه متأخر، فجاء بما ذكره قبله وزاد عليه. غالب كتب الحافظ، غالب كتب الحافظ تهذيبا لكتب قبلها، تهذيب لكتب قبلها زيادة عليه، نعم مع بعض التنبيهات، ونفع الله بهم. قال النوع 53، هذا كبير، لا يحتاج له صوت، شخص له صوت، نعم ما أكبره، من يا أخوان، من يقرأ؟ الأخ سليمة، الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 53 معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق به وما يلتحق بها. يأتلف أو يتفق في الخط، في الخط صورته، ويختلف في اللفظ صيغته. هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، ولم يعدم مخجلا، وهو منتشر لا ضابط في أثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. وقد صنفت فيه كتب مفيدة، ومن أكملها الإكمال لأبي نصر بن ماكولة على إعواز فيه، وهذه أشياء مما دخل منه تحت الضبط مما يكثر ذكره. والضبط فيها على قسمين، على العموم وعلى الخصوص. فمن القسم الأول سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بالتشديد إلا خمسة. ومن القسم الأول سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة، وهم: سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي، والسلام والد محمد بن سلام البيكندي البخاري شيخ البخاري. لم يذكر فيه الخطيب وابن ماكولة غير التخفيف. وقال صاحب المطالع: منهم من خفف ومنهم من ثقل وهو الأكثر. قلت التخفيف أثبت، وهو الذي ذكره غنجار في تاريخ بخارى وهو أعلم بأهل بلده. وسلام بن محمد بن الناهض المقدسي روى عنه أبو طالب الحافظ والطبراني وسماه الطبراني سلامة. وسلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي أبي علي المعتزلي، وهو وقال المبرد في كامله ليس في العرب سلام مخفف اللام إلا والد عبد الله ابن سلام وسلام من أبي الحقيق. وقال وزاد آخرون سلام من مشكم خمارا كان في الجاهلية، والمعروف فيه التشديد والله أعلم. قال الإمام قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف. قوله فمن القسم الأول سلام وسلام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة فذكرهم. قلت بقي عليه أربعة آخرون أو ثلاثة بالتخفيف، أحدهم سلمة في سلام أخو عبد الله سلمة سلمة بن سلام أخو عبد الله في سلام ابن سلام ذكره ابن مندى في الصحابة. وذكر ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب أنه ابن أخي عبد الله ابن سلام، ولم يسم أباه. وقد يقال ذكر المصنف لعبد الله ابن سلام كاف عن ذكر هذا، لأنه عرف أن أخاه وابن أخيه منسوبان إلى سلام والد عبد الله. والثاني سلام ابن أخت عبد الله بن سلام، ذكره ابن فتحون في الصحابة في ذيله على الاستيعاب في إفراد حرف التين. والثالث سلام أحمد أجداد أبي نصر أحد أجداد أبي نصر النسفي، واسم أبي نصر محمد بن يعقوب بن إسحاق بن محمد بن موسى بن سلام النسفي السلامي مخفف النسب. أيضا نسب إلى جده توفي بعد 300 و400، ذكره الذهبي في مشتبه النسبة. والرابع سلام ابن جد سعد ابن جعفر بن سلام السيدي مات سنة 414 و600، ذكره ابن النقطة في التكملة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى عمارة وعمارة، ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي ابن عمارة من الصحابة ومنهم من ضمه ومن عداه عمارة بالضم والله أعلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي بن عمارة من الصحابة ومنهم من ضمه ومن عداه عمارة بالضم والله أعلم انتهى. قلت يرد على إطلاقه عمارة بفتح العين وتشديد عمارة وتشديد الميم عمارة بفتح العين وتشديد الميم، ومن ذلك عبد الله بن زياد ابن عمرو بن زمزمة ابن عمرو بن عمارة البلوي شهد بدرا وهو معروف بالمجذر ويزيد وبحات، وعبد الله بن ثعلبة ابن خزمة ابن أسرم ابن عمرو ابن عمارة معدودون في الصحابة. شهد يزيد العقبتين وشهد بحاث وعبد الله بدرا، وبنو عمارة البلوي بطن منهم ومدرك ابن عبد الله ابن القمقام ابن عمارة والله عمر ابن عبد العزيز والله عمر ابن عبد العزيز الجزيرة ذكرهم الدارقطني وابن ماكولة وجعفر بن أحمد بن علي بن عبد الله ابن عمارة الحربي روى عن سعيد ابن البنا وولداه قاسم وأحمد ابن جعفر بن أحمد بن عمارة وأبو عمر محمد بن عمر بن علي بن عمارة الحربي ذكرهم ابن نقطة في التكملة، وأبو القاسم محمد بن عمارة النجار الحربي ذكرهم الذهبي. وفي النسوة جماعة بهذا الاسم منهن عمارة بنت عبد الوهاب ابن أبي سلمة الحمصية، وعمارة بنت نافع ابن عمر ابن عمر الجمحي، وعمارة جدة أبي يوسف محمد بن أحمد الصنداني الرقي، يروي عن أبي ظلال القسملي روى الفسملي روى عنها أبو يوسف ذكرهن ابن ماكولة في الإكمال. وأما كون والد أبي أبي بن عمارة فردا فهو مشهور، وهو الذي اقتطر عليه ابن ماكولة وغير واحد، إلا أن الدارقطني قال أن قريشا يقال لها عمارة بكسر العين، وهذا لا يختص بقريش، وإنما قاله الدارقطني مثالا لما دون القبائل وفوق البطون من العرب، فإنه قال وما كان من فوق بطون العرب دون قبائلهم فهي عمارة بكسر العين. قال الزبير كن بك قال الزبير بن بكار العرب على تلك الطبقات شعب وقبيلة شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة، وما بينها من الآباء فإنها يعرفها أهلها، فمضر شعب وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، وبنو العباس فصيلة، انتهى. وقد نظمتها في بيت للعرب العرباء طباق عده فصلها فصلها الزبير وهي ستة أعم ذاك الشعب فالقبيلة، عمارة بطن فخذ فصيلة. قال الإمام الصلاح رحمه الله تعالى كريز وكريز. حكى أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل عن محمد بن الوضاح أن كريز بفتح الكاف في خزاعة وكريزا بضمها في عبد الشمس بن عبد مناف. قلت وكريز بضمها موجود أيضا في غيرهما، ولا نستدرك في المفتوح بأيوب بن كريز الراوي عن عبد الرحمن بن غنم لكون عبد الغني ذكره بالفتح لأنه بالضم، كذلك ذكره الدارقطني وغيره. حزام بالزاي في قريش، وحرام بالراء المهملة في الأمصار، والله أعلم. ذكر أبو علي بن البرداني أنه سمع الخطيبة الحافظة يقول العيشيون بصريون، والعبسيون صوفيون، والعنسيون شاميون. قلت وقد قاله قبله الحاكم أبو عبد الله، وهذا على الغالب، الأول بالشين المعجمة، والثاني بالباء الموحدة، والثالث بالنون والتين فيهما غير معجمة. أبو عبيدة كله بالضم. بلغنا عن الدارقطني أنه قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى قوله حزام بالزاي في قريش وحرام بالراء المهملة في الأمصار، والله أعلم، انتهى. والمراد مع كسر الحاء المهملة حرام، والمراد مع كسر الحاء المهملة في الأول وفتحها في الثاني حزام حرام وفتحها في الثاني. وقد يتوهم من عبارة الشيخ أنه لا يقع الأول إلا في قريش ولا الثاني إلا في الأنصار، وليس ذلك مراد المصنف، وإنما أراد أن ما وقع من هذا في قريش يكون بالزاي، وما وقع من ذلك في الأنصار يكون بالراء. وقد ورد الأمران في عدة قبائل غير قريش والأنصار، وأكثر ما وقع في بقية القبائل بالراء المهملة. ووقع الأمران معا في خزاعة، فمن الأول في خزاعة أبو صخر خنيس بن خالد الأشعر بن ربيعة بن أكرم، وقيل الأسعر بن خليف بن منقد بن أكرم بن خنيس بن حرام بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي. وقال ابن عبد البر حبشية بن كعب بن عمرو وهو أبو خزاعة، انتهى. وقتل حبيش يوم فتح مكة مع خالد بن الوليد وابن ابنه حزام بن هشام بن حبيش، روى عن أبيه عن أم معبد قصتها المشهورة في الهجرة، روى عنه أبو النضر هاشم بن القاسم وابن إدريس والقعنبي وأم معبد واسمها عاتكة بنت خليف، وقيل عاتكة بنت خالد بن خليف ابن منقذ ابن ربيع بن أكرم بن حبيش بن حزام بن حبشية الخزاعية، وهي عمة حبيش المذكور على الأول، وهي أخته على القول الثاني. وبه جزم ابن عبد البر ذكره ابن ماكولة في الإكمال، ومن الثاني في خزاعة أيضا ما حكاه الدار قطني، وابن ماكولة عن ابن حبيب أن في خزاعة حزام ابن حبشي ابن حيشية ابن حبشية ابن كعب بن سلول ابن كعب، قلت هكذا ذكر ابن ماكولة حرام ابن حبشية وحرام ابن حبشية و حبشية وحزام وحزام من حبشية حرام حرام حرام حرام حرام من حبشية وحرام من حبشية فيهما جميعا، والظاهر أنه واحد اختلف في ضبطه وبيان نسبه، فجعله ابن حبيب بالراء المهملة وجعله غيره بالزاي، ويحتمل أن حرام من حبشية وحزام من حبشية أخوان وهو لقبه، ووقع حزام بالزاي في بني عامر بن سعطعة وبني عامر بن كلاب، فمن بني عامر بن سعطعة حزام بن ربيعة ووقع حزام بالزاي في بني عامر بن سعطعة وبني عامر بن كلاب، فمن بني عامر بن سعطعة حزام بن ربيعة بن مالك العامري، من بني عامر بن سعطعة أخو لبيد بن ربيعة الشاعر، وابنه عبد الله بن حزام بن ربيعة قتله المختار بن أبي عبيد، ومن بني عامر بن كلاب أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر بن كعب بن عامر بن كلاب، تزوجها علي بن أبي طالب، وحزام بن إسماعيل العامري لا أدري من أي بني عامر هو، فقد ذكره ابن أبي حاتم وابن ماكولة منسوبا غير مبين، والله أعلم. ووقع حرام بالراء في بني في بلي وخثعم وجذام وتميم بن مر وخزاع وعذرة وفزارة وهذيل وغفار والنخع وكنانة وبني يعمر، ففي بلي حرام ابن عوف البلوي، وفي خثعم حرام ابن عبد عمرو الخثعمي. وقال ابن حبيب في بلي حرام ابن جعل ابن عمرو ابن جشم ابن ودم. قال وفي جذام حرام ابن جذام. قال وفي تميم ابن مر حرام ابن كعب ابن سعد ابن زيد منانة ابن تميم ابن زيد مناه ابن تميم. قال وفي عذرة حرام ابن ضنة. وقال الزبير بن بكار حنة ورداح ابن ربيعة ابن حرام ابن ضنة أخوا قصي ابن كلاب لأمه، ومن ولده جميل بن معمر الشاعر. وفي فزارة حرام بن وابصة الفزاري أحد بني قيس ابن عمرو بن تومة ابن مخاشن ابن لؤي ابن سمخ ابن لاي ابن سمخ ابن فزارة شاعر فارس ذكره الآمدي. وفي هذيل الداخل ابن حرام شاعر منهم. وقال الأطمعي الداخل اسمه زهير بن حرام أحد بني سهل بن معاوية ابن هذيل. وفي غفار حرام بن غفار ابن مليل ابن ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه، من ولده أبو ذر الغفاري وأبو سريحة الغفاري. وفي النخع حرام بن إبراهيم النخعي. وفي كنانة حرام ابن ملكان ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة. وفي بني يعمر شبيب بن حرام ابن نبهان ابن وهب بن لقيط ابن يعمر، ويعمر هو الشداخ. شهد شبيب الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن الكلبي والطبري، والله أعلم. ويعمر هو الشداح كما في نسخة الخياط. أبو عبيدة كله. قال الإمام صلاح رحمه الله تعالى أبو عبيدة كله بالضم. بلغنا عن الدارقطني أنه قال لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح أبا عبيدة بالفتح. وهذه أشياء اجتهدت في ضبطها متتبعا من ذكرهم الدارقطني هو عبد الغني وابن ماكولة منها السفر بإتكان الفاء والسفر بفتحها. وجدت الكنى من ذلك بالفتح والباقي بالإتكان. ومن المغاربة من سكن الفاء من أبي السفر سعيد بن يحمد وذلك خلاف ما يقوله أصحاب الحديث حكاه الدارقطني عنهم عتل بكسر العين المهملة وإتكان. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى قوله السفر بإتكان الفاء والسفر بفتحها وجدت الكنى من ذلك بالفتح والباقي بإتكان الفاء انتهى. قد يرد على قوله والباقي بإتكان الفاء أن لهم في الأسماء وفي الكنى ما هو بإتكان القاف ولهم ما هو بالشين المعجمة والقاف كما ستراه. فأما سقر في الأسماء بسكون القاف فجماعة منهم سقر بن عبد الرحيم وهو ابن أخي شعبة وسقر بن حبيب الغنوي حدث عن عمر بن عبد العزيز وسقر بن حبيب آخر روى عن أبي رجاء العطاردي وسقر بن عبد الله روى عن عروة وسقر بن عبد الرحمن بن مالك بن مغول شيخ لأبي يعلى الموصلي وسقر بن حسين الحذاء شيخ لأحمد بن علي الأبار وسقر بن عباس المالكي شيخ لمطين لمطين. وأما في الكنى فأبو السقر يحيى بن يزداد شيخ لأحمد بن العباس البغوي. وأما الشقر بفتح الشين المعجمة وكسر الشقر وكسر القاف فهو معاوية الشقر شاعر لقب بذلك ببيت قاله وهو معاوية بن الحارث بن تميم بن مر. والبيت المذكور قوله وقد أحمل الكعب الأصم كعوبه به من دماء القوم كالشقرات. هكذا ذكر السمعاني في موضع من الأنساب أن معاوية بن الحارث يقال له الشقر وأن هذا البيت له. وكذا قال ابن ماكولة في الإكمال في باب التين المهملة وخالف ذلك في باب الشين المعجمة فقال إن معاوية ابن الحارث هذا شقرة بزيادة الهاء التأنيث في آخره. وهذا هو المشهور وبه جزم الدارقطني وحكاه عن ابن حبيب. وكذا جزم ابن الرشاطي في الأنساب وحكاه عن ابن الكلبي. وكذا حكاه السمعاني في أول ترجمة الشقري عن ابن الكلبي وعن ابن حبيب أيضا. إلا أن الرشاطي حكى عن ابن حبيب أن البيت المذكور قاله شقرة ابن بكرة ابن كثير فسم ابن الشقرة عن ابن أن البيت المذكور قاله شقرة ابن بكرة ابن كثير فسمي به. وظاهر كلام الدارقطني أن البيت قاله شقرة بكثير قاله شقرة ابن ربيعة ابن كعب. والمشهور الأول أنه قاله معاوية بن الحارث وهو قول الكلبي ابن الحارث وهو قول الكلبي وأبي عبيد القاسم بن سلام وهو الذي نقله ابن السمعاني عن ابن حبيب أيضا والله أعلم. قال ابن حبيب والشقرات الشقائق. قال وإنما سمي شقائق النعمان لأن النعمان بنى مجلسا وسماه ضاحكا وزرع هذه الشقرات فسميت شقائق النعمان. والظاهر أن المصنف إنما أراد ضبط ما هو بالفاء فقط فلا يرد عليه ما هو بالقاف وإنما ذكرته لبيان الفائدة عتل بكسر العين المهملة وإتكان السين وعسل بفتحهما. وجدت الجميع من القبيل الأول ومنهم عتل بن سفيان إلا عسل بن ذكوان الأخباري البصري فإنه بالفتح ذكره الدارقطني وغيره. ووجدته بخط الإمام أبي منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بالكسر والإتكان أيضا ولا أراه ضبطه والله أعلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى عند ذكر عسل ذكوان عند ذكر عسل بن ذكوان أنه بفتح العين والسين المهملتين ووجدته بخط الإمام أبي منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة بالكسر والإسكان أيضا، ولا أراه ضبطه، والله أعلم، انتهى. وقد اعترض عليه بعض المتأخرين بأنه لم ير هذا في التهذيب للأزهري، فإن أراد أنه ليس في التهذيب في باب العين والسين مع اللام فهو كما ذكر، فقد نظرته فلم أجده فيه، ولكن لا يلزم من كونه ليس في هذا الباب أنه لا ينقل الأزهري عنه شيئا في بقية كتابه، فإنه إخباري ينقل كلامه، وهذا هو الظاهر، فإن المصنف رآه في التهذيب بخطه، فلا يرد عليه بقول من لم يره في هذا الباب، والله أعلم. غنام بالغين المعجمة والنون المشددة، وعثام بالعين المهملة والتاء المثلثة المشددة. عثام وغثام وعثام وعثام بالنون بالعين المهملة والتاء المثلثة المشددة. لا يعرف من القبيل الثاني غير عثام غير عثام ابن علي العامري والكوفي، والد علي ابن عثام الزاهد، والباقون من الأول منهم غنام ابن أوس صحابي بدري، والله أعلم، خمير وقمير الجميع بضم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: غنام بالغين المعجمة والنون المشددة، وعثام بالعين المهملة والتاء المثلثة المشدودة. لا يعرف من القبيل الثاني غير عثام ابن علي العامري والد علي ابن عثام الزاهد، والباقون من الأول، انتهى. قلت: بل لهم من القبيل الثاني أيضا حفيد المذكور وهو عثام ابن علي ابن عثام بن علي العامري، والله أعلم.